بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس علم القراءات ومع كتاب جديد ومع كتاب جديد، ألا وهو كتاب جامع القراءات للإمام الرباري عليه رحمة الله عز وجل. وهذه الحلقة الأولى من هذا الكتاب الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب، بداية قبل الشروع في الكتاب نقرأ ترجمة الإمام المؤلف عليه رحمة الله عز وجل، نقرأها من طبقات القراء للإمام الذهبي، وأيضا نثني بها من كتاب غاية النهاية للإمام ابن الجزري عليهم رحمة الله جميعا. قال الإمام الذهبي، هو الإمام محمد بن أحمد بن الهيثم، الإمام أبو بكر البلخي، ثم الرذباري المقرئ. قال: قرأ طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ ترجمة الإمام، قلنا كما قلنا من طبقات القراء للإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي عنه عن الإمام الرذباري، قال: هو الإمام محمد بن أحمد بن الهيثم، الإمام أبو بكر البلخي، ثم الرذباري المقرئ. قال: قرأ بالروايات على أبي علي الأهوازي، واستوطن مدينة غزنة من أول حد الهند، وأقرأ بها القراءات، وكان بصيرا بالعلل. بالعلل مقصود علل القراءات، اللي هو علم التوجيه، وهذا العلم مهم جدا لمن يقرأ القراءات أو يقرأ بالقراءات. قال: عالي الرواية، أي عالي السند في هذا العلم. قال الحافظ ابن عساكر: أنبأنا عبد السلام بن عبد الرحيم الهروي المقرئ بهراه، أنبأنا أبو بكر الرذباري بغزنة سنة 89 و400، وكان عالما بالقراءات. هذا كل ما أورده الإمام الذهبي عن الإمام الرذباري. طيب نقرأ ما كتبه الإمام ابن الجزري في غاية النهاية. قال: هو محمد بن أحمد بن الهيثم أبو بكر الرذباري البلخي، إمام مقرئ محرر. إمام مقرئ محرر، محرر أي محرر لعلم القراءات، يعلم صحيحها، يعلم صحيحها من سقيمها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كلمة قال الإمام ابن الجزري ويكفي هذه الشهادة من الإمام ابن الجزري عنه، قال هو إمام مقرئ محرر. وعندما يشهد الإمام ابن الجزري لأحد ما في علم القراءات فهي غاية الشهادة، لأن الإمام ابن الجزري غالبا ما ينتهي إليه هذا الفن. فقال تلا بالروايات، تلا من التلاوة أي القراءة، تلا بالروايات الكثيرة على أبي علي الأهوازي كما ذكرنا ذلك، كما ذكر الإمام الذهبي. إذن شيخه الرئيسي، شيخ الإمام الرذباري، شيخه الرئيسي هو من؟ هو الإمام أبي علي الأهوازي ومنصور بن محمد الهاروي وأحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين دار عليهم مشيخة الإمام الرذباري. قال الذهبي استوطن مدينة غازنة كما قرأنا قبل ذلك في أول حد الهند وأقرأ بها القراءات، وكان بصيرا بالعلل عالي الرواة. دائما الإمام الجزري يقتطف من كتاب طبقات القراء للإمام الذهبي، وهذا ما جعلنا نقرأ الترجمة أولا في كتاب الإمام الذهبي حتى ندرك ما قاله الإمام الجزري عن نقله من الإمام الذهبي. قال وأقرأ بها القراءات وكان بصيرا بالعلل عالي الرواية. قال الحافظ ابن عساكر أنبأنا عبد السلام ابن عبد الرحيم الهروي المقرئ بمنزله، أنبأنا أبو بكر الرذباري بغزنة سنة 989 و400. إذن الإمام الرذباري عاش في القرن الخامس من الهجرة، في القرن الخامس، وكان عالما بالقراءات، وكان عالما بالقراءات. أجمعوا الإمام الذهبي قال عالما بالقراءات، والإمام الجزري قال كان عالما أيضا بالقراءات، لذلك اخترنا كتابه جمع القراءات حتى نتدارسه. كان عالما بالقراءات، قلت الإمام الجزري قلت هو مؤلف كتاب جامع القراءات الذي سنتدرسه إن شاء الله. قلت هو مؤلف كتاب جامع القراءات لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله. أي ما هو الذي لا يؤلف لم يؤلف مثله؟ يكفيك هذه الشهادة من الإمام الجزري على كتاب جامع القراءات، قال لم يؤلف مثله. رأيته بمدينة هراء قد جمع فيه القراءات العشر وغيرها، وأتى فيه بفوائد كثيرة بالأسانيد المختلفة. ألفه باسم السلطان أبي المظفر إبراهيم بن مسعود بن السلطان محمد بن سبكتكين صاحب غزنة وغيرها من الهند، وفرغ منه في يوم الأحد 17 من المحرم سنة 69 و400. تمام. هذه كل الترجمة التي معك سنة الأوركات، هذه كل الترجمة التي أوردها الإمام ابن الجزري عن الإمام الرذباري. إذن أهم الصفات التي ذكرناها أنه إماما في القراءات، عالما، محررا، أعظم كتاب له هو كتاب جامع القراءات، مع أنه هو كتاب قيم، لكن الإمام ابن الجزري لم يأخذ منه طرقا في كتاب النشر، لم يأخذ منه طرقا في كتاب النشر. تمام. نبدأ القراءة في الكتاب. من أين بدأ الكتاب؟ نريد أن نبدأ من كلام المؤلف مباشرة، لا نتطرق إلى كلام المحقق، كلام المحقق سيأتينا. هذه الأسانيد التي جدولها المحقق للإمام كل هذه من المقدمة، أظن من المقدمة، لأن هي جداول وكان لم تكن تعرف هذه الجداول في أيام ما كانت معروفة كل شيء، لكن بهذا النسق تمام. هل هو هذا الباب من هنا؟ لحظة واحدة، يبقى هنا 258. حتى نبدأ من أول كلام الإمام رحمه الله عز وجل. طيب تمام، هو بدأ من هنا. طيب 258، نبدأ من 258 اللي هو بداية كلام الإمام الرودباري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام الرودباري عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب جامع القراءات، قال رحمه الله عز وجل، قال باب آخر من العظة، قال أنبأنا، هو بدأ كتابه بالوعظ عليك السلام وبركاته. قال رحمه الله عز وجل بدأ كتاب الوعظ، قال باب آخر من العظة، قال وأخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم المروذي، قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد الخلاق ببغداد في منزل أبي إسحاق الطبري، قال حدثنا أبو حفص عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان في منزله سنة 930، قال حدثنا علي بن الجعدي بن عبيد الجواري. أهم ما يميز كتب السلف عليه رحمة الله عز وجل، سلفنا سلف الأمة الإسلامية جميعا، يعني أن جميع ما يوردونه في الرواية مسندا مسلسلا بالرجال، ده هذا أهم شيء. قال حدثنا علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن حمير، قال سمعت سليمان بن عامر عليه السلام وبركاته، قال سمعت سليمان بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقامي، قال ثم بكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم قال عليكم بالصدق فإنه من البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه في مع الفجور وهما في النار. تعجب حينما يورد إمام من الأئمة مثل هذا الكتاب، هو كتاب في القراءات بمثل هذا الحديث. لماذا؟ لينبهك على تحري الصدق في الرواية، التنبيه على تحري الصدق في الرواية. قال وسمعت أبا بكر المرزي رحمه الله عز وجل يقول سمعت الخزاعي يقول وقراءة القرآن سنة مأثورة، يأخذ قرن عن أفواه قرن وأمة عن أفواه أمة، وليس لأحد أن يقرأ أو يقرأ بحرف لم يقرأ بها على أحد. اسمع، قالوا ليس لأحد أن يقرأ أو يقرأ بحرف لم يقرأ بها على أحد. لا يجوز لك أنك تؤلف كلام، لابد أن الحرف الذي تعلمه من القرآن أن تكون قرأته على شيخك قبل ذلك. قال أن هذا خلاف فعل أئمة الماضين والسلف الصالحين، وخارق في فعله، هذا إجماع المسلمين، إن أصاب فغير محمود في صوابه، وإن أخطأ احتمل إصراره وعقابه، ولم يسبق إلى ذلك إمام مذكور ولا عالم مشهور. قال وأخبرنا أبو بكر المرادي، قال أخبرنا أبو الفضل الخزاعي، قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن عقبورة، قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال سمعت عاصما ذكر حروفا من القرآن عن عمر رضي الله تعالى عنه فجعل يستحسنها، فقلت ما بالك لا تقرأ بها. عاصما من هو عاصم؟ وعاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود. ومن هو عمر؟ من هو عمر المذكور؟ هو عمر بن الخطاب، وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يدركه، هو لم يدرك عاصم، لم يدرك عمرا رضي الله تعالى عنه، لكنه ذكر بإسناد، قال سمعت عاصم ذكر حروفا من القرآن عن عمر رضي الله تعالى عنه فجعل يستحسنها، فقلت ما بالك لا تقرأ بها؟ قال فقال ما قرأت بها على أحد فأقرأ بها. إذن هو كما تقول كده أن هو وجد حروفا عن سيدنا عمر، كما تقرأ كتاب قراءات وتجد حروفا من القراءات عن شيخ ما. هل يحل لك أنك مجرد أن تراها عن إمام ثقة أن تقرأ بها؟ لا يحل، إلا أن تكون قرأتها على شيخك. قال فجعل يستحسنها، فقلت ما بالك لا تقرأ بها؟ فقال ما قرأت بها على أحد فأقرأ بها، ولقد حدثني الثقات بها عنه. حدثني، إذن هي رواية تحديث وليس رواية قراءة، لأن احنا عندنا الروايات أو الأسانيد، إما أسانيد تلاوة، أي أنك قرأت وتلاوت القرآن على شيخك بإسناد ما، أو أسندت هذه القراءة إسناد تحديث بلا قراءة أو بلا تلاوة. هذان نوعان من الإسناد في القرآن. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا الخزاعي، قال حدثني عبيد الله بن محمد الفاقي بأكبر، قال حدثنا أبو بكر محمد بن قاسم بن بشار الأنباري قال أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال حدثنا أبو بكر المهلبي، قال سمعت الأصمعي، قال سمعت أبو عمرو بن العلاء يقول لابن عون لقد بلغني عن عمران بن الحسين حروفا في القرآن، وددت أني أجد من أقرأ بها عليه فأجعلها في قراءتي وأقرئ الناس بها. الكلام تابع لما قبله، تابع لما قبله في الحكم. نعم، عليكم السلام وبركاته. قال ولقد رأيت من أهل عصرنا من قد رضي لنفسه بالجهل بأن يقال فلان مقرئ بلده وعالم مصري فلا يخشى ربه ولا يستحيي خلقه، ولقد ضل سعي من ائتم بمثله وغاب رشده. لماذا؟ لماذا هذا الوصف الشنيع؟ لأنه على ما يبدو أنه أقرأ بما لم يقرأ، أقرأ الناس بما وجده في الكتب وبما حدثوه به بدون قراءة. قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا خزاعه قال حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن احمد ابن احمد بن سعيد الانصاري بيت المقدس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا هاشم بن عمار، هاشم بن عمار القارئ، القارئ عن سيدنا بن عامر قال حدثنا عبد بن عبد الرحمن عن ابي كرب الازدي عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم لثلاث ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء ويصرفه به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من هذه الصفات الشنيعة. قال المحقق أخرجه ابن ماجه في سننه. وقال وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سلم ابن سلم التستوري قال أخبرنا أبو حبيب قال اخبرنا ابو حبيب خلف بن عبيد الله الضبي قال اخبرنا بشر بن حبيب قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا الحسن بن ابي جعفر قال قال مالك بن دينار. كلمه اخبرنا وحدثنا من العلماء من جوز احدهما مكان الاخر ولا يفرق بينهما، لا يفرق بين اخبرنا وحدثنا. قال مالك بن دينار أجيز شهادة القراء في كل شيء. قال أجيز شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض فإني وجدتهم أشد تحاسدا من التيوس. نعم. كتاب العزلة للخطابي. قال سمعت أبو بكر المرزي قال يقول سمعت الخزاعي يقول سمعت محمد بن أحمد بن إسحاق يقول سمعت محمد بن حسين بن زياد المقري يقول سمعت أبا جعفر أحمد بن فرح المفسر، أحمد بن فرح المفسر روى عن الدوري يا ساتر، يقول سمعت هنا يقول سمعت أبو عمر الدوري الدوري يقول أبو عمر الدوري طبعا كما تعلمون متوسع في القراءات، ويقول انها اول من صنف في القراءات أبو عمر الدوري. يقول سمعت محمد بن مروان يقول كنت اختلف الى الكلبي فكان الناس يقولون انظروا الى هذا الرافضي يختلف الى هذا الكذاب، فنما الخبر الكلبي فقال كنت أختلف إلى أبي صالح، فكان الناس يقولون انظروا إلى هذا الكذاب يختلف إلى هذا الكذاب، فنما الخبر إلى أبي صالح فقال كنت أختلف إلى عبد الله بن العباس، فكان الناس يقولون انظروا إلى هذا الكذاب يختلف إلى هذا الأعمى، كما تقول مسلسل بهذه الصفات. عمل أن سيدنا ابن عباس كف بصره في آخر عمره رضي الله تعالى عنهما. قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا الخزاعي قال حدثنا الحسن بن سعيد قال حدثنا ابو خليفه الفضل بن الحباب الجمحي قال اخبرنا بكر بن حبيب المازني قال قيل للاصمعي ان الناس ينسبونك الى الكذب، قال ان الله تعالى لم يخلق عالما حتى خلق له الف سفله. يرفع الله بهم العالم ويضعهم بذكره. قال الخزاعي رحمه الله لا جرم أن الله تعالى يرفع العالم ويرفع قدره، فلا يزداد أبدا إلا ضياء ولا يتضاعف إلا بهاء، لا يخشى عثاره ولا تمحق أنواره ولا يكشف ضياؤه ولا يكشف ضياؤه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال وأنشدني أبو بكر المرازي قال أنشدني الخزاعي قال أنشدني الشريف أبو الحسن الموسوي وبغداد ولا تطيعن فيه قول حاسده، إن العليل ليرمي الناس بالعلل، إن العليل ليرمي الناس بالعلل. قال سمعته. اللهم امين. قال سمعت أبا بكر يقول سمعت الخزاعي يقول وهذا دهر يستحقر فيه قائل الصواب، يستحقر فيه قائل الصواب. وهذا دهر، يعني شوف انت في العصر هون يقول هذا الكلام في العصر هون القرن الخامس الهجري، او تستطيع ان تكون القرن الرابع، لان هو الامام الرزباري قال سمعت أبا بكر قال سمعت خزاعي، إذن بينهما يكاد يقترب قرن. فهذا الكلام في القرن الرابع الهجري، فما بالك بقروننا هذه. سلمنا الله وإياكم جميعا. قال هذا دهر يستحقر فيه قائل الصواب ولا ينكر من أهله الخطأ العجاب، لأنه منقوص قد رذل فيه العالم واختير فيه الجاهل. فالحازم في هذا الزمان من استوحش من الإخوان إلا أهل الصدق والإيمان وقليل ما هم. قال الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، فمنهم الجاهل بعلمك والغافل عن فهمك، فهو لا يثق بعقلك ولا يعترف بفضلك، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فأما من كان موسوما بالجهل فسبيل العاقل أن يعفيه من العذل. قال أنشدنا بكر المرزي قال أنشدنا الخزاعي قال أنشدنا والفتح النراغي النحوي للخليل. لو كنت تفهم ما أقول عذرتني، أو كنت أفهم ما تقول عذلتك. في كلتا الحالتين يعذر ويعذر. لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذين البيتين الخليل بن أحمد قال، الخليل بن أحمد قال إيه؟ قال لو كنت تفهم ما أقول عذرتني. أو كنت أفهم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. قال ومنهم من يعترف بفضلك في الباطن ويسده الحسد عن اعترافه في الظاهر، إن رأى حسنة سترى وإن رأى قبيحة شهرا، فهو عدو مبين. قال سمعت أبا بكر المرزي يقول سمعت خزاعي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن حسين بن خطان وركب البصرة يقول سمعت أبا بكر محمد بن أبي عبد الله المخرمي يقول فرأى يقول قرأت على أبا بكر يقول قرأت على بكر بن مجد، فلما أردت الانصراف قلت يا أستاذ على من أقرأ؟ قال ما أعرف في الدنيا أقرأ من المعدل بالبصرة وأبي القاسم للفضل بالري. قال فعدلت إلى أبي العباس المعدل وقرأت عليه. محمد بن يعقوب المعروف بالمعدل من ضابط مشهور. نعم سبع بالري. نعم. قال فعدلت على أبي العباس المعدلي وقرأت عليه، فلما أردت الانصراف فقلت يا أستاذ على من أقرأ؟ قال ما أعرف في الدنيا أقرأ من أبي بكر بن مجاهد ببغداد وابن الفضل بن شاذان بالري. قال فرحلت إلى الري عليك السلام وبركاته. قال فرحلت إلى الري فقرأت على ابن الفضل بن شاذان، فلما أردت الانصراف قلت يا أستاذ على من أقرأ؟ قال ما أعرف في الدنيا أقرأ من أبي بكر بن مجاهد ببغداد وأبي العباس المعدل بالبصرة. قال رحمه الله عز وجل: ألا ترى إلى هؤلاء العلماء كيف يقر كل واحد منهم بفضل صاحبه خلاف بعض أهل عصرنا الجهلة وأتباعهم الحسدة، يترملون في جهلهم ولا يتحاشون عن غيبات إخوانهم إذ فاتهم ما أدركوا ولا يتحاشون عن غيبات إخوانهم إذ فاتهم ما أدركوا وجهلوا ما عملوا. قال واخبرنا ابو بكر قال اخبرنا خزاعي قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن واسط قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا ابو محمد ابو محمد اسماعيل بن موسى بن ابن بنت السدي الكوفي قال حدثنا هشيم عن منصور عن حسن عن ابي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا خزاعي قال حدثنا حسن بن سعيد بجور واحمد بن الحسين بن عبد العزيز بعقبره وأبو بكر المينجي بدمشق قال حدثنا أبو خليفة القاضي قال حدثنا القعنبي قال حدثني شعبة قال حدثني منصور قال حدثني ربيعي بن حراش قال حدثنا مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رزقنا الله وإياكم الحياء. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الخزاعي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن القاسم بن نهر الدير قال حدثنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا ألقى عن أبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء. اللهم آمين جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعظ في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، يعني إيه؟ يعني زي بالبلد كده نقول بطل خشة بقى، بطل مش عارف، ما تنكسفش من الناس. يعني يعظ في الحياء، يعني يقول له لا تستحي من الآخر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، دعه فإن الحياء من الإيمان. فقال قال رحمه الله عز وجل: فالله الله يا حملة القرآن، عظموا كتاب الله ووقروه، وانظروا كيف تأخذونه وعمن تحملونه، فإنه كلام رب العالمين. قال أخبرنا أبو بكر المرزي قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا أبو محمد المزني وبواسط قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل عن اسماعيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنه، فسألوا عن الرجل، فان كان من اهل السنه اخذوا حديثه، وان كان من اهل البدعه فلا يؤخذ حديثه في الحديث وفي القران. ان كان رجلا ممن لا تعرف عنه بدعة أخذوا عنه، ومعروف بدع القرن القرون الأولى بدع الفرق الضالة الجهمية والخوارج والمعتزلة وهؤلاء والروافض أولهم عليهم من الله ما يستحقون. أما إذا كان سالما من هذه البدع فيأخذون عنه. قال واخبرنا ابو بكر المروزي قال اخبرنا خزاعي قال حدثنا ابو عبد الله ابو عابد الله عبد عبيد الله بن محمد بن بطه عقبوره ابن بطة بنقرأ له كتاب الإبانة الكبرى، أسأل الله أن ييسر تمامه على كسان الرركة. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الموري قال مولى قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: سمعت أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش اللي هو سيدنا شعبة صاحب الرواية، يقول: أردت أن أتعلم القرآن فما كست سنة أنظر من أجعل بيني وبين الله حجة. يعني ينظر، ينقب عن شيخه الذي سيقرأ عليه، ليس أي أحد تقرأ عليه. اختاروا لدينكم من تقرؤون عنهم وتسمعون لهم. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال: فمكثت سنة أنظر من أجعل بيني وبين الله حجة، فلم أر أحدا أوثق من عاصم بن بهدلة، فقرأت عليه. اختار. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا خزاعي، قال اخبرنا خزاعي، قال حدثنا ابو اسحاق بن ابو اسحاق بن ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عثمان الدينار بمكه، قال حدثنا ابو عبد الله بن المحاملي، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذونه. قال: اخبرنا ابو بكر، قال اخبرنا خزاعي، قال حدثنا الحسن بن سعيد بن جور، قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر البهلي، قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر الدوري، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الرحمن. لاحظ معظم الاحاديث اسانيدها رجالها من القراء، رجالها من القراء والرواة واصحاب الطرق. يعني هنا في هذا الحديث مثلا، هو اصلا صاحب كتاب مقرئ، اصلا صاحب كتاب جامع القراءات مقرئ، الامام الرذبالي، فقول يروي هذه الاحاديث جميعا. وهنا في هذا الحديث ابو عمر الدوري واسماعيل بن جعفر، هذا ما اعرفهم انا، ربما يكون باقي السند من القراء ايضا. قال: عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قراءة القرآن سنة مأثورة، يأخذ الآخر عن الأول. قال: وأخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا خزاعي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد، قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سالم، قال حدثنا أحمد بن مسلوق، قال حدثنا أبو حمد المقرئ، قال حدثنا الكسائي عن حمزة بن حبيب قال: كان الرجل بالكوفة إذا أراد أن يتعلم القرآن اختلف إلى المشيخة يشاورهم ويسترشدهم، حتى إذا أجمع رأيهم على رجل قلده وقرأ عليه. نعم، قبل ما تقرأ على شيخ لابد انك تسأل اهل الشورى الذين تعلم انهم سينصحونك في الله. على من اقرأ؟ قال: واخبرنا ابو بكر، قال اخبرنا خزاعه، قال حدثنا هشام بن ابي خليفه بمصر، قال حدثنا ابو جعفر الطحاوي صاحب الطحاويه، قال حدثنا فهد بن سليم، قال حدثنا وصاحب ايضا معالم الاثار، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي عن الأعمش قال: لقد أدركت هذا المسجد وما فيه سارية إلا ووراها من يقول: سمعت عمر، سمعت عبد الله، ولكننا كنا لا نأخذ العلم إلا من أهله. وما روى في هذا الباب كثير يكثر على الإحصاء، كرهت الإطالة بذكرها. تمام، بقي صفحة واحدة ونقف على الباب. بقي أربع حديث، خمسة حديث. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا خزاعي، قال حدثنا إبراهيم بن علي بن محمد الشروطي باردستان. الشروطي لا كنت أظن الشروطي عمل مع الشرطة. لا طيب، قال حدثنا القاضي محمد بن محمد بن حسين أبو بخارى قال حدثنا أحمد بن محمد بن نعيم قال سمعت حاميم بن نوح، حاميم هكذا ضبط في الأصل. قال ابن نقطة في إكمال الإكمال بفتح الحين بفتح الحاء المهملة وتجديد الميم، حم كده هو أصل حم حاء وميم. سمعت حم بن نوح حم سمعت حم بن نوح يقول سمعت خلف بن أيوب يقول سمعت أبي يوسف القاضي رحمه الله يقول ما تركت الدعاء لأبي حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه مع أبوي منذ 40 سنة، ويقول من لم يعرف حقا لأستاذ لم يفلح. نعم قال رحمه الله سمعت أبا بكر يقول سمعت الخزاعي يقول سمعت الحسن بن سعد يقول سمعت محمد بن محمد بن بدر البهلي يقول سمعت أبا عمر الدري يقول سمعت إسماعيل بن جعفر يقول سمعت نافعا سمعت نافعا كلهم سمعوا يقول كل من قرأت عليه فأنا عابده. ذكره الأندروبي في الإيضاح في القراءات. قال سمعت أبو بكر يقول سمعت خزاعة يقول سمعت أبو عبد الله بن بط أبو عب أبا عبد الله بن بطة أبو عقب يقول سمعت أبو بكر النيسابوري يقول سمعت يونس بن عبد الله يقول سمعت الشافعي رحمه الله عز وجل الشافعي رحمه الله عز وجل قال يقول سمعت الشافعي رحمه الله عز وجل يقول لا ينال رجل من هذا العلم حالا ينتفع به حتى يطيل الاختلاف إلى العلماء ويصبر على جفوتهم ويحتمل الذل في جنب الفائدة منهم. قال رحمه الله عز وجل والمقرئ إذا لم يكن متوشحا بعقل رصين ولب رزين ودين متين وفضل مبين وزهادة صافية، خذ هذه الصفات اكتبوا هذه الصفات. قال والمقرئ إذا لم يكن والمقرئ إذا لم يكن متوشحا، رقم واحد متوشحا يعني منتصفا، عقل رصين ولب رزين ودين متين وفضل مبين وزهادة صافية عن شائبة الافتراء، ولم يتجشم شقة السفر ومشقة الخطر للهجرة إلى القراء، ولم يكن بعيدا عن الأهواء المعلولة ويأمن الاعتقادات المدخولة، لم يجز أن يجلس بين يديه ويقرأ القرآن عليه، فإنه يعدي صاحبه بمذهبه السقيم، ويعدل الباخيه عن الصراط المستقيم، ويرقى دينه ودنياه، ويفسد علي أولاه وأخرى، ويوسع قلبه الصحيح سقاما، ويهوي بي في النار نسات مستقرا ومقاما. قال فلهذا صرفت عنايتي إلى تصنيف هذا الكتاب أولا، وإجابة إلى مسألة الأصحاب ثانيا، ابتغاء لجزيل الثواب ومحاذرة عن أليم العقاب، أسأل الله التوفيق لما قصدت إليه والعفو عن الزلل في المقال والعمل، رحمه الله وغفر له ورضي عنه. قال وأنا الآن مبتدئ بذكر كل الأسانيد الناقلة إلينا، ثم متبع ذلك قابل الترجمة للسور أصول مذاهبهم من الإدغام والهمز والوصل والوقف والقطع والمد والإمالة والرياضة والاستعاذة والتسمية، وبوبت ذلك أبوابا وألفته أصنافا وفصلته فصولا وصنفته أنواعا تقريبا على مريد علمه وتسهيلا على مؤثري حفظه، وأسأل الله تعالى العفو والعافية والعصمة من الزلل بمنه ولطفه، إنه قريب مجيب. اللهم آمين. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا. نقف على باب ذكر قراءة القرآن أم الله حفاظة، يعني ذكر مشايخه رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الرياضه التجويد، كلمة الرياضة التجويد، رياضة، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن كلمة الرياضة هنا بمعنى التجويد، لأنك تروض الفك على أحكام التلاوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.